كم دمعة رايحة جاية تشكي لك وحدتي. اسأل اسأل اسأل مخدتي. كم دمعة رايحة جاية تحكي لك علي بيا وتقول لك مش شوية ضناي ضناي ولو عيتي. كم دمعة رايحة جاية تحكي لك علي بيا وتقول لك مش شوية ضناي ضناي ولو عيتي. دوت قلبي دمع ولعت روحي شمع. دوت قلبي دمع ولعت روحي شمع. دوت قلبي دمع ولعت روحي شمع. وبكرة حامل كم دمعة رايحة جاية تشكي لك وحدتي. اسأل اسأل مخدتي. قلبي قلبي قلبي. اسأل دموع عينيا اسأل خدتي كم دمعة رايحة جاية تشكي لك وحدتي اسأل.